السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. بعد كده قبله كارسينوما نفسها اللي هي طالعة من الثيرويد سيل كانت بتتقسم ثلاث أنواع برضه. كان في حاجة عندنا في الثيرويد اسمها بابيلري ثيرويد كارسينوما، وحاجة اسمها فوليكولار ثيرويد كارسينوما، وحاجة اسمها أنابلاستيك كارسينوما أو أندفرنشيتد. دي الخريطة بتاعت الثيرويد مالجنسي أو تيومرز أوف ثيرويد جلاند. الثيرويد مالجنسي هما ثلاث أنواع رئيسيين، في حاجة اسمها أدينو كارسينوما، وحاجة اسمها ميزادري ثيرويد كارسينوما، ونون هورجن لينفوما. اتقسموا التقسيمة دي أكوردنج للسيل أوف أورجن. لو طلع من الثيرويد سيل بروبر اسمها أدينو كارسينوما، لو طلع من سي سيل كان اسمها ميزادري ثيرويد كارسينوما، لو طلع من الليمفوسايت كان اسمها نون هورجن لينفوما. هناخد النوع الرئيسي اللي هو 90% من أدينو كارسينوما ديت، وهنقسمها بابيلري فوليكرا أنابلاستيك. وكنا خدنا المرة اللي فاتت الجدول الفرق بين الثلاثة، وقفنا عند الجدول. مثالهم كام دول أنواع التيومرز الغريبة ديت؟ الكابيلري البيتا 60% والفوليكرال 20% والأنابلاستيك 10%، دول يعملوا 90 60 20 10. يعني من الآخر كده الموست كومن ثيرويد مالجنسي، أكثر ثيرويد مالجنسي بنشوفه في الدنيا حاجة اسمها كابيلري ثيرويد إيه؟ كارسينوما. ده الموست كومن تيومر. بعد كده ابتدينا نقارن في الايدج. البابيلري تيجي في اليونج ايدج، السن الصغير، تيجي حاجه 20 سنه. الفوليكولر تيجي في الانترميديت ايدج، حاجه 40 سنه. الانابلاستيك كانت بتيجي في سن كبير، بتيجي اوفر 60. بعد كده كنا اتكلمنا برضه في حته الباثولوجي. لما نيجي ناخد باثولوجي بتاع اي تيومر وتيجي تقول لك تتكلم على اي باثولوجي بتاع اي تيومر، قول له الباثولوجي حضرتك عباره عن الماك، يعني الميكروسكوبك بيكشر بتاع التيومر، والمايكروسكوبك والاسبراس بتاع التيومر. هو الباثولوجي علينا في المنهج، هو الباثولوجي علينا في المنهج، بس الباثولوجي اللي علينا في الديت بتاخد مع كل برانش، يعني في الاخر ما بيطلع لنا برانش كده اسمه باثولوجي زي ما اخر سنه او احنا بنراجع بيطلع لنا برانش اسمه اناتومي. يعني اناتومي ده لوحده. الباثولوجي بتاخد مع كل البرانشات، جراحه جزء اناتومي وجزء باثولوجي غير الجراحه نفسها. فاي باثولوجي بتاع اي تيومر، لما نيجي نتكلم على باثولوجي بتاع تيومر هنتكلم على مايكروسكوبك شكله ايه، مايكروسكوبك تحت الميكروسكوب شكله ايه، والاسبراس بتاعه. الكابيلاري سيلو كارسينوما دي شكلها ايه كمايكروسكوبك؟ الكابيلاري سيلو كارسينوما بتعمل حاجه اسمها سوليتري ثيرويد نوديول، بتبقى النوديول الصغيره طالعه في قلب الثيرويد جلاند. فالمين برزنتيشن بتاعها كمايكروسكوبك حته سوليد ثيرويد نوديول. سمعنا عن سوليد ثيرويد نوديول طبعا في البطن السنه اللي فاتت. كانوا بيقولوا لكم سوليد ثيرويد نوديول دي في البطن السنه اللي فاتت لما تيجي تعمل ثيرويد سكان كانت بتبان ايه؟ هي دي اللي بتبان كولد نوديول. فالفتاة ثيرويد كارسينوما بتاخد المنظر دوت وبتبقى بيت جلاند كلها سليمه. الفوليكولار ثيرويد كارسينوما بتاخد شكل من اثنين، يا اما بتاخد سوليد ثيرويد نوديول يا اما بتعمل الريجولر ديفيوز فيرمينال، شكلها ممكن يبقى كده او كده. الكابيلاري شكلها عاده سوليت الثيرويد نوديول بس. الفوليكولر ممكن تبقى سوليت الثيرويد نوديول، ممكن تبقى الريجولر فيرمينال. ده بيبقى شكلها مبعجل، فيرم يعني مليانه فايبر تيشو. لان بلاست الكارسينوما دي اوحش واحده بتعمل الشكل اللي حوله. بتعمل الريجولر انفلتريتف هارد مان. ايه الفرق بين دي ودي؟ ما الاثنين ريجولر. دي بتبقى فيرم، دي بتبقى هارد. هو في فرق بين فيرم وهارد؟ في فرق بين فيرم وهارد. لما نيجي ناخد كلينيكال فيرم اللي هو احساس الايد كارتس، سوري النوز كارتس. ده كده لو انت ماسك دي اسمها فيرم، لو انت ماسك بول دي اسمها هارد. فاول فرق بين الاثنين ان دي بتبقى فيرم ودي بتبقى هارد. دي بتبقى غالبا ما هياش انفلتريتف. دي بتبقى انفلتريتف. يعني ايه كلمه انفلتريتف؟ كلمه انفلتريتف يعني التيومر طالع من الثيرويد جلاند ويبتدي يمسك في اللي حواليه. ده المقصود دي بكلمه انفلتريتف ماس، ده يمسك في اللي حواليه. تحت الميكروسكوب شكلها ايه تحت الميكروسكوب؟ الفوليكولار سيروكارسينوما شبه الثايرويد جلاند الاصليه، عشان كده سموها فوليكولار سيروكارسينوما. الثايرويد جلاند عباره عن فوليكل، سموا دي فوليكولار سيروكارسينوما عشان تحت الميكروسكوب شبه الثايرويد جلاند. الثايرويد جلاند تحت الميكروسكوب كانت عامله فوليكل اللي هي سوبوزر او كولومنا سيل. فلو في تيومر شكل فوليكولار سيروكارسينوما هتبقى السيلز برضه سوبوزر او كولومنا. كما نيجي نسال شكلها تحت الميكروسكوب تبوردر او كولومنا بس فيها تاثير مالينسي. فاكرين تاثير مالينسي بتاع السنه الثالثه؟ حد فاكر اي حاجه عن حاجه اسمها تاثير مالينسي؟ ايه اللي خليه تحت الميكروسكوب اقول السيل دي مالينس؟ مايتوتيك فيجر، كان فيها مايتوتيك فيجر، كان فيها ايه؟ بلومورفيز. يعني ايه كلمه بلومورفيز اللي انتوا بتقروها دي؟ كلمة بليومورفيز يعني كلهم كيوبويدر او كلهم كولامنر، بس كولامنر دي مختلف عن الكولامنر دي، والكيوبويدر دي مختلف عن الكيوبويدر دي، ده المقصود بكلمة بليومورفيز. وزي ما انت قلت مايتوتيك ايه؟ فيجر وبرومنت ايه؟ نوكلولاي وعامل انفيجن للبيزنس ميمبرين. تبقى تعرف عامل انفيجن في البيزنس ميمبرين. فعشان كده في الفوليكولار سيروكارسينوما هنلاقي السيلز برضه كيوبويدر او كولامنر، بس مالينجنس كيوبويدر او كولامنر سيلز وعامل انفيجن في البيزنس ميمبرين. والثالث هنا حاله ذات الفوليكولار سيروكارسينوما بتبقى رينج ان سودو فوليكلز او انكمبليت ارتينال، يعني على هيئه حرف سي، ما هياش عامله الدايره كامله. دي كده اسمها فوليكل، دي اسمها سودو فوليكل او اسمها انكمبليت ارتينال لو عامله كده. ده شكلها تحت الميكروسكوب. بعد كده عندي كلمه انابلاستيك او كلمه اندفرنشيتد. وزي ما قلنا المره اللي فاتت يعني ايه كلمه اندفرنشيتد؟ ليه تاخد تيومر دوت بيسموه اندفرنشيتد؟ لا بس كلمه اندفرنشيتد يعني السيلز اللي عامله تيومر، السيلز اللي عامله تيومر ما فيهاش اي علاقه خالص بشكل الاورجن الام. يعني بالبلدي بالانابلاستيك كارسينوما ممكن تبقى السيلز اي حاجه في الدنيا غير انها تبقى ايه؟ جوفيدر او كولومنر. عشان كده سموها انا بلاستيك او اندي ترانشيتد. كلمه اندي ترانشيتد كارسينوما اللي عارف عارفها في المنهج مليون مره او في الباثولوجي، كلمه اندي ترانشيتد كارسينوما يعني اي كانت ديفرنشيت، انا ما اعرفش افرق السيل دي طالع من انهي اورجن. عشان كده سموها اندي ترانشيتد، يو كان ديفرنشيت السيل دي بتاعت انهي اورجن. يعني مثلا لو عندي ليفر تيومر، لو عندي ليفر تيومر، في الليفر تيومر او في الفيزيكال كارسينوما هنلاقي سيلز مالجنس بس شكلها ايه؟ في الليفر تيومر او في البيلاستيرا كارسينوما هنلاقي مالجنانت فاتوسايت. لو انا جوه الليفر لقيت مالجنانت راوند سيل نسمي التيومر ده ايه؟ جوه الليفر لقيت مالجنانت راوند سيل نسمي التيومر ده ايه؟ اندفرنشيتد، لان السيلز بتاعته ما هيش شبه السيلز بتاعت الايه؟ الاورجن الاصلي. فعشان كده في الانابلاستيك كارسينوما تبقى السيلز واخده اي شكل ما عدا تطلع مالجنانت كيوبويد، ما عدا تطلع كيوبويدر او كولاندر بيبقى شكلها عاده سبيندل. الانابلاستيك كارسينوما شكل سيلز سبيندل. لغايه دلوقتي كل الناس اللي قاعده حاسه ان انا بشرح اي حاجه غير الجراحه. ده ملوش علاقه بالجراحه، ده جزء الباثولوجي بتاع الجراحه. فده علينا اه الكلام ده علينا. اللي في ناس انا مالي انا جاي اخد جراحه والمفروض اعرف شكل السيلز اه. في حاجه كده في المنهج الباثولوجي بتبقى سخيفه علينا. فالسيلز هنا بتبقى سبيندل. الثايرويد سيلز الاصليه ارينج مين؟ بالظبط فوليكل. هنا هتبقى السيلز ارينج اي حاجه غير انها فوليكل. بتبقى ارينج ايه غالبا؟ بتبقى ارينج حاجه اسمها شيت. لاير وبعدين فايبرس تيشو، وبعدين لاير ثانيه وبعدين فايبرس تيشو، وبعدين لاير ثالثه وبعدين فايبرس تيشو. سموا ده ارينجمنت ان شيت. عشان كده قلت بالذات في الباثولوجي او بالذات في الكلام بتاع زمان قالوا لك السيلز دي عامله فوليكل، فوليكل يعني السيلز عامله المنظر دوت اهو. لا السيلز دي عامله شيف، ده المنظر بتاع شيف، سيلز جنب بعضيها وبعدين فايبرس تيشو. لا السيلز دي عامله نفس، عارفين يعني ايه نفس؟ نفس يعني سيلز جنب بعضيها كده. لو وريته باثولوجي في يوم من الايام وقال لك التيومر دوت ارينج انسان نفس، سيل نفس يعني سيلز جنب بعضيها كده، ولا عامله فوليكلز ولا عامله شيت. بعد كده عندي البابيلري. البابيلري بتبقى شبه الفوليكلر. جبل كوليسترول يعني مالينجان سيلز فلوب ايه؟ فلوبويدال او ايه؟ كولومنر. بس السيل بتبقى عامله كده بابيلري بروجكشن. في هنا كونكتيف تيشو كور والسيل طلع عليه. عشان كده سموها بابيلري. سموها بابيلري عشان السيل بتبقى عامله بابيلري ايه؟ بروجكشن بالظبط. في حاجة مهمة كمان في الكابيلري سيروكر تومورز ميتة، حاجة اسمها سموها بوديز. سموها بوديز يعني كالسيفيكيشن جوه تيومر. في كالسيفيكيشن جوه تيومر. طيب. لقوا حاجة كمان في الكابيلري سيروكر تروما لقوا انها مالتي سنتريك. الكابيلري سيروكر تروما مالتي سنتريك. يعني ايه كلمة مالتي سنتريك تيومر؟ كلمة مالتي سنتريك تيومر يعني تيومر موجود في الاورجن في مكان، ده مكان التيومر اللي طلع، وبيت الاورجن في بيت الاورجن في اذر كارسينومز من نفس النوع. لما التيومر يطلع في كذا حته من الاورجن بنسمي التيومر دوت مالتي سنتريك. هل مالتي سنتريك دي كلمه مهمه ولا اي كلام؟ مهمه جدا. يبقى لما نيجي نعالج مثلا بابيلس بارو كارسينوما ويبقى التيومر مثلا صغير جدا هنا، اشيل الثيرويد جلاند كلها ولا الحته اللي فيها تيومر بس؟ عشان اشيل الثيرويد جلاند كلها. ليه عشان اشيل الثيرويد جلاند كلها؟ عشان التيومر اساسا مالتي ايه؟ فهمت؟ يعني الباثولوجي ده، الباثولوجي ده بيتختم عليا في تريت من حط. عايز ايه يا محمد؟ ما هي الماكروسكوبي. يعني كماكروسكوبي اللي باين في الماكروسكوبي مش هتلاقي صوره الثيرويد دي. لما تحت الميكروسكوب لو شفت الثيرويد جلاند وبعتها ايه في الباثولوجي؟ فده اللي كنت بشرحه لك في الاول. الماكرو حاجه والمايكرو حاجه. الماكرو يعني شكلها وانا ماسكها بايدي، المايكرو ده لما ببص عليها تحت الايه؟ الميكروسكوب. طيب اخر حاجه الاسبريس، كارسيومر اسبريس. خدتوا زمان، خدتوا زمان في سنه ثالثه ان اي كارسينوما بتنتشر لمفاتك وبتنتشر دايركت وممكن تنتشر باي ايه؟ بلاس. وكان في فرق كده بين الكارسينوما والسارتوما برضه في سنه ثالثه، ان الكارسينوما بتنتشر من ليه؟ لمفاتك، وان الساركوما اللي تنتشر باي ايه؟ بلاد. غير ان اي تيومر في الدنيا ممكن ينتشر ايه؟ دايركت. يعني انا عندي تقريبا ثلاثه ميثود اوف ايه؟ سبريد. هناخد الثلاثه ونحطهم على ثلاثه وهم شارحين نفسهم. الثلاثه وهنحطهم على ثلاثه. اكيد الدايركت ديت اكيد انا اسف بلاستيك اللي هي عامله انفلتريتد مال وماسكه في اللي حواليها. يبقى دي هتنتشر ايه طبعا؟ دايركت. من بلاستيك كارسينوما بتنتشر دايركت. هتقول لي يعني هتنتشر الليمفاتيك وبلاس؟ اه بس بيبقى ليه شويه، وعلى ما بتفكر تنتشر الليمفاتيك او بلاس بيكون العيان مات. بيكون العيان مات وعامل انفستريشن في الاسوفاجس وفي التراكيه وريكرنت الجيال نيرف. لما بلاستيك كارسينوما بتنتشر دايركت وبتكون العيان لوكالي في الرقبه. طيب الكابيلري سيلول كارسينوما بتنتشر الليمفاتيك مينلي. بتروح لاني لينك نود، بتروح لحاجه اسمها ابر ولور ديب سيرفايكال. ابر ولور ديب سيرفايكال ايه؟ لينك نود. طيب الفوليفرا بتنتشر ازاي؟ بتنتشر مينلي باي بلاست. واي حاجه بتنتشر باي بلاست، اي حاجه بتنتشر باي بلاست، بتنتشر السكيما العامه كده، اي اورجن بتنتشر باي بلاست يبقى لانج وليفر وبرين وبون ورينال وسوبر رينال. والخصم بتاع ديت قال لي بي بي ار ار والكلام ده كله اهو. فهي عشان تنتشر مين تروح للاورجان دول. بس احنا في سنه ثالثه لما كبرنا، سنه ثالثه لما كبرنا وعشان نفهم نعالج العيان ازاي ما يمينيش كل دول. انا يمين التارجت اورجان. هفهمكم عليه التارجت اورجان حالا. يمين التارجت اورجان. يعني لو عندي كانسر كولون، كانسر كولون لما نيجي ناخد كانسر كولون ويجي سبريد باي بلاد، مين هيبقى اول اورجان هيروح له؟ اللنج ولا الليفر ولا البرين ولا البون ولا الكدني ولا السوبرا رينال؟ لو عندي كانسر كولون بيدرين عن طريق البورتال سيركوليشن اللي بتروح الليفر. يبقى اكيد لو عندي كانسر كولون التارجت اورجن بتاعي ايه؟ الليفر. والليفر ميتاستاسيس بتاع الكانسر كولون لما نيجي ناخد كانسر كولون ليه علاج. مش معناها مثلا لما نيجي نشرح كانسر كولون ان العيان عنده كانسر كولون مع الليفر ميتاستاسيس يبقى انوفربل. لا ليها حل. طيب بعد كده مثلا لو انا عندي مثلا رينال سيل كارسينوما. لما نيجي ناخد مثلا مين اساس كارسينوما تنتشر باي بلاد برضه. مين يبقى التارجت اورجان في دول نهتم بيه واحنا بنعالج العيان؟ اللانك ولا الليفر ولا البرين ولا البون ولا الرينال ولا السوبرا رينال. عندي تيومر في الكيدني. الكيدني دي سيستمك ولا فورتر؟ سيستمك فورتر بالضبط. يبقى المتاسس ساعتها تروح لمين؟ لانك بالضبط. كان بتعمل كلام بول متاسس. طبعا سنة ثالثة. طيب. الفوليكر سايلوك كارسينوما بقى. مين التارجت اورجان بتاعي؟ في الفوليكر سايلوك كارسينوما التارجت اورجان البول. الميتاستاسيس بتروح مني للبون. اشمعنى بتروح مني للبون؟ عشان في كوميونيكيشن بتدون البينز اللي بتدرين الثايرويد الفارا برتبرال فينا سلكتر فبتروح للسكار. هقول تاني فوليكر ثايروكر ترومة بتبقى درين دي من الانترنال جاجلر فين او كانت الثايرويد نفسها جان لما نيجي نفس الاناتومي درين دي من الانترنال جاجلر فين. وحوالين البرتبرا في حاجة اسمها فارا برتبرال فينا سلكتر مش مكتوبة دي اللي عايز تزودها يزودها. الزوادة في الورق due to communication between the paravertebral venous sector and thyroid vein. بعد كده بتروح على السكال. المتاستاسيس بتروح على السكال. بون mainly the skull. بص مين قاعد في مين ده؟ بص ربنا يخليكم. لما جينا نقسم الجولتر في الجراحه في اول خط خالص قلت لكم جولتر يا ديب الجولتر يا بنيت الجولتر يا توكسيك جولتر يا انتماس الجولتر. الوحيد اللي بيعمل توكسيك مانيفستيشن التوكسيك جولتر اللي انت ما شرحتوش. الديب الجولتر ما بيعملش توكسيك والمانيجمنت برضه ما بيعملش ايه؟ توكسيك. العام بقى اللي عنده كانسر ثايرويد هيجي لي يقول انا عندي ايه؟ لو البرزنتيشن بتاع كانسر ثايرويد زي فاريبل يعني كلينيكال بيشر اوف كانسر ثايرويد فيري فاريبل. كام برزنتيشن كام برزنتيشن الكانسر ثايرويد لان الفاريبل ده ممكن يجي لي سته كلينيكال بيشر سته برزنتيشن. اي سته في المنهج اي سته في المنهج اللي حضر معايا من الاول اتفقت اقسمها لكم ايه؟ اثنين اثنين اثنين يعني كل اثنين شبه بعض مع بعض. اي كلينيكال برزنتيشن سته في المنهج هتلاقي ان ذاكرهم اثنين اثنين اثنين كل اثنين شبه بعض. ايه اول اثنين شبه بعض؟ اول اثنين شبه بعض المكتوب عندكم نمره ثلاثه الان ممكن يجي لي كلينيكالي بسوليتري ثايرويد نوديول. كلينيكالي عندي جاي لي بسوليتري ثايرويد نوديول. يعني ايه سوليتري ثايرويد نوديول اتفقنا؟ كلمه سوليتري ثايرويد نوديول كلمه سوليتري ثايرويد نوديول يعني اللي كبر في الثايرويد جلاند هي نوديوله هي نوديوله وبيت الثايرويد جلاند كلها ايه؟ نورمال. يعني العيان ده مش جاي بجولتر العيان ده جاي في رقبته هنا بايه؟ بنوديوله نوديوله طالعه في الرقبه. هتسالوا لي طب عرفنا ازاي ان النوديوله دي تبع الثايرويد جلاند؟ عرفنا النوديوله دي تبع الثايرويد جلاند انها بتعمل ايه؟ هتتحرك مع الديبلوكيشن بالظبط. فلا انا ممكن يبقى جاي لي كلينيكالي جاي لي عيادتي بسوليتري ثايرويد نوديول وما عندوش جولتر اساسا وما عندوش جولتر هو عنده الطالع له ايه؟ نوديوله. عرفت انها بقى تبع ثايرويد جلاند عشان بتتحرك مع ايه؟ مع الديبلوكيشن. ده برزنتيشن. ايه البرزنتيشن الثاني اللي شبهه؟ حاجه اسمها سيرولوجيكال سربرايز. يعني ايه كلمه سيرولوجيكال سربرايز؟ كلمة السوليتر سربرايز لما جيت شرحتها في سيمبل مالتي نودر جولتر قلنا العيان دوت العيان دوت هيروح للدكتور عنده جلاند جلاند بتاعته شبه بالظبط السيمبل مالتي نودر جولتر يعني بناين ليزر. كلمة السوليتر سربرايز يعني عيان عنده جلاند شبه السيمبل مالتي نودر جولتر بالظبط. مين شافها في الرمل؟ المكان اللي الناس بيه، انا براقب كل الناس بس الريسك فرونت برانش ما بيفهمش. وبعدين منورين والله لازم من فوق يعلم الله يعني الواحد بيبقى سعيد طبعا كل ما الدنيا الناس تيجي، بس الفكره انت بتدافع على راسك من فوق بس يعني احنا فرونت برانش الناس اللي معايا من الاول ماتوا ماتوا يعني نورات وباسم وعمر وعبد الرحمن خلاص زهقوا هم حبسوا اساسا ايه يعني زهقوا خلاص من كتر ما بعيد نفس الكلام ده كل قالوا خطه اعيد نص ساعه الخطه اللي فاتت لازم تراضيهم اهو انت من الناس الاوائل يعني انت اللي معايا من الاول المفروض اعمل ايه طيب؟ أكيد عارف الثيرويد السنة كلها بس اللي خلاته معايا دخل عشان امتحان الثيرويد ما تقوليش بالراحة بقى يعني قول عايز ايه؟ أيوة أنت لا ماشي أول برزنتيشن هنبتدي كانسر ثيرويد كانسر ثيرويد كلينيكال فيكشن لا مش عارفين من الدكتور عيان جاله كانسر ثيرويد هروح للدكتور يقول له أنا عندي إيه؟ حاضر عندي كانسر ثيرويد اللي انا ممكن تروح الدكتور يروح حضرتك بص انا عندي سوريت الثيرويد ايه؟ نزول بص في نزوله طالعه لي ثلاثه قصه عرفنا انها تبع الثيرويد عشان تتحرك مع الديجنوتيشن. الحاجه الثانيه اللي عايز يروح الدكتور في حاجه اسمها سوريتال سربرايز بيروح له بورقه عشان تتخيلوا يعني ايه سوريتال سربرايز. رايح له بورقه تقرير باثولوجي باثولوجي ريبورت جاي من المعمل. ايه قصه العيان ده اللي جاي باثولوجي ريبورت من المعمل؟ العيان دوت في يوم من الايام كان عنده جلان لعبت فيها فيها بويتر وشعرها سيمبل نودر بويتر. اللي شرحتها قبل كده. الجلاند اللي شبه سيمبل نودر بويتر دي الدكتور كان خاص على انها ايه؟ سيمبل نودر بويتر. وعملوا العمليه على انها ايه؟ سيمبل نودر ايه؟ بويتر. بعد العمليه خدوا البويتر وبعتوه للراجل بتاع الباثولوجي، جه الراجل بتاع الباثولوجي شافها تحت الميكروسكوب وقالوا لا حضرتك دي مش سيمبل نودر بويتر دي مالجنت ايه؟ جويتر. فعشان كده الراجل جاله حاجه اسمها سيرولوجيكال سربرايز. يعني الراجل دوت رايح للدكتور في عيادته مش بجويتر، رايح له بايه؟ بورقه. بيعمل ايه في الورقه دي طبعا؟ بيرميها في وشه. بيقول له بص حضرتك انت حمار. الجلاند اللي انت كنت بتخاطر فيه في الموتور جويتر لما خدت فينا بايوبسي وتعب على حضرتك، بص بقى اصلا حضرتك بتطلع دلوقتي ايه؟ مالجنان جويتر متصرف. فعشان كده الدكتور جاله حاجه اسمها ايه؟ هيستولوجيكال سربرايز. الدكتورة فوجي ده برزنتيشن. في ايه تاني برزنتيشن لمالجنان جويتر؟ في جويتر طلعت ثيرويد جلاند طلعت واول ما ثيرويد جلاند طلعت مسكت في اللي حواليها فعمل الجويتر مسكت في اللي حواليها يعني عمل الجويتر مع ديسبيا مع ديسبيجيا مع هورسز اوف فويس ده تيبيكال برزنتيشن بقى. ثيرويد جلاند طلعت عامل الجويتر، اول ما طلعت مسكت في اللي حواليها، مسكت في التراكيه عامل الديسنيا، ومسكت في الاسوفجاس عامل الديسفيجيا، ومسكت في الكارنت انديان نيرف عامل فورس تو ذا فويد ده برزنتيشن. والان هروح للدكتور يقول له بص الغده دي من ساعه ما طلعت حضرتك وانا عندي صوره في البلع وانا كمان مش عارف اخد نفسي وصوتي اتغير. ده برزنتيشن. مين اللي شبهه؟ عشان قلت لكم بنحفظهم 2 2 2 اللي شبهه ان العيان كان عنده سيمبل في المالتي نودر جويتر بقى له 10 سنين. هو قاعد في سيمبل في المالتي نودر جويتر في التحاليل بقى له 10 سنين. مره واحده كبرت زياده ومره واحده عملت له ديسنيا وديسفيجيا وهورسمن. الاثنين شبه بعض. بس ايه الفرق بين الاثنين؟ الاولانيه دي من اول ما طلعت هي ايه؟ مالجنت وعملت ديسنيا وديسفيجيا وهورسمن. انما الثانيه دي كانت في يوم اللي هي السيمبل باث نودر ايه؟ جولدر وقالت مالجنت. ولما جينا خدنا مع بعض السيمبل باث نودر جولدر من ضمن الكومبليكيشن بتاع السيمبل باث نودر جولدر بتقلب مالجنت. بتقلب كام بيرسنت؟ من 3 ل 5%. فالاثنين شبه بعض. ايه تاني برزنتيشن اوف كانسر ثيرويد؟ حاجه اسمها اوكاس. اوكاس برزنتيشن. يعني ايه كلمه اوكاس برزنتيشن؟ كلمه اوكاس برزنتيشن في الطب كلها يعني في تيومر، التيومر ده موجود جوه الثيرويد جلاند بس مش معبر عن نفسه بمانيفستيشن ليها علاقه عن الثايرويد خالص. عبر عن نفسه بالفيرست برزنتيشن ميتاستاسيس. اي تيومر في الدنيا الفيرست برزنتيشن بتاعه يبقى ديستنت ميتاستاسيس بنسميه اوكر مستخبي. لو العيان مثلا كان عنده كانسر كولون المفروض يبقى الفيرست برزنتيشن ايه؟ كونتيفيشن وكليك بريدكتور مثلا بالبصمه. نفترض يعني عنده كانسر كولون والفيرست برزنتيشن بتاعه كان جوندر يبقى التيومر ده نسميه هنا ايه؟ اوكر برزنتيشن. طب ثايرويد جلاند برضه فيها اي تيومر في الدنيا اي تيومر في الدنيا في اوكر برزنتيشن. بس المهم ان انا احسبها صح. يعني ايه احسبها صح؟ ما طلعت الاوكر برزنتيشن ده حاجه مالهاش علاقه بالباثولوجي اللي انا شرحته في الاول. نفهم مع بعض ازاي؟ يعني لما جيت اتكلمت مثلا عن كافيري ثايرويد كارسينوما. الكافيري ثايرويد كارسينوما بتنتشر ازاي؟ لمفاتيك. اول حاجه قلت الكافيري بتنتشر لمفاتيك وبتروح على الليمف نود سيرفايكال. يبقى ايه اللوكال برزنتيشن بتاع الكافيري؟ هيبقى جوندس برضه واسايتس. اللوكال برزنتيشن بتاع الكافيري هيبقى ايه؟ سيرفايكال ليمفاديروباثي. العيان ممكن يروح للدكتور مش بجولدر، يروح للدكتور بسيرفايكال ايه؟ ليمفاديروباثي. تطلع في الاخر ديت عباره عن ليمف نود بتاعتك بين كافيري ثايرويد ايه؟ كارسينوما. كل حاجه وليها اللوكال بتاعها. الفوليكلر اللي خدناها الفوليكلر بتنتشر ازاي؟ بلس خدناها في الباثولوجي بتنتشر باي بلاد وبتروح لمين مني؟ سكار. هيبقى ايه اللوكال برزنتيشن بتاعها؟ سكار بتاعتها بالظبط. انا عايز اروح الدكتور يقول له هذاك الحته ديت هي بلاطي بقى سوق وحاسس حاجه غريبه او حاسس بلاطي بلاطي جنبه فيه بتبقى فلطيتي. ده اللوكال طهنا. هنجمع كلينيكال بيكشر تاني. كلينيكال بيكشر بتاع كانسر ثايرويد فيري فاريبل. يعني ما اقدرش احلف على حاجه. ملوش كومن برزنتيشن وان كومن. لما نيجي ناخد مثلا الكانسر كولون الكومن برزنتيشن فيه يا بليدنج في الريكتم يا ايه؟ كونستيبيشن. ده الموست كومن برزنتيشن. لما نيجي ناخد مثلا كانسر بريس العيانه اللي عندها كانسر بريس الموست كومن برزنتيشن فيها بينلس اكسيدنتال ديسكفر بريس لامب. ملهاش تاني اي حاجه واحده الموست كومن. كلينيكال بيكتشر اوف كانسر ثايرويد مفيش حاجه كومن عن حاجه. كل حاجه ممكن تحصل وكل حاجه فاريبل. كلهم ممكن يحصلوا. كلينيكال بيكتشر اوف كانسر ثايرويد فيري فاريبل. فكام حاجه فاريبل؟ سته. هنذاكرهم كام؟ ثلاث اتنينات عشان نحفظهم. الاثنين الاولانيه كانت ريبريزنت بسوليت الثايرويد ايه؟ موديول. واللي شبهها كانت تبقى ايه برزنتيشن؟ اثيولوجيكال سربرايز. ده برزنتيشن. الاثنين الثانيه كانت تبقى ايه؟ عامله جولتر والجولتر دي عامله ديسنيا وديسفيجيا وايه؟ وورثنس. الفرق بين الاثنين ان واحده ممكن تبقى سيمبل ولا ايه؟ مالجنت والثانيه مالجنت فروم ذا ستارت. جولتر عامله ديسنيا وديسفيجيا وهورثنس اوف بويز. ايه الاثنين اللي شبه بعض؟ اوكر. اثنين اوكر. يا اما اوكت وعامله سرفايكال ايه؟ ليمفاديروباثي. مين دي؟ دي الكافيري ثايرويد كارسينوما. يا اما اوكت وعامله بلاد ميتاستاسيس وسكال ميتاستاسيس دي لو ايه؟ فوليكلور. كل ده وارد يحصل. كل ده وارد يحصل. طيب الجويتر جويتر اللي هي بتعمل ديتنيا وديسفيجيا وورشنس. في معلومه مهمه البين بتاع كانسر ثايرويد بيسمع في الودان. يعني بنيجن البولتر اللي هي بتعمل انفلتريشن للتراكيه والاسوفجن بتعمل ديسميا او ديسفيجيا او هورسلس. البين بتاع كانسر ثايرويد بيسمع في الاير. ليه بيسمع في الاير؟ بيبقى ماشي جنب الثايرويد هنا الريكورنت انجيال ايه؟ نيرف. وفوق الثايرويد هنا في الاكسترنال انجيال ايه؟ نيرف. الريكورنت انجيال نيرف والاكسترنال انجيال نيرف دي برانشات من مين؟ من الفيجر. فيبتدي يحصل فيها اريتيشن لما البرانشات ديت يبتدي يحصل فيها اريتيشن. البرين بيترجم ان البين دوت جاي من السنسور برانش بتاع الفيجر لان ده ما هو السنسور خالص. الكانسر جيل نيرف والاكسترنال جيل نيرف دول مختلفين. هما دول ايه؟ موتور الماسل اللي بيتحرك مين؟ الفوكال كورد بالظبط. فلو حصل انفستريشن في النيرف ديت البرين بيترجم البين على انه جاي من السنترال برانش بتاع الفيجر. السنترال برانش بتاع الفيجر اسمه ايه؟ اسمه اوريجولار برانش. بيدي الاوريجول وبيدي التيمبانيك ميمبرين. بيدي الاوريجول من ورا، بيدي البوستيريور بارت بتاع الاوريجول مش مكتوبه في الورقه اكتبوها. الحته اللي بتاخد البوستيريور بارت بتاع الاوريجول والتيمبانيك ميمبرين. ده اسمه ايه البرانش دوت؟ اسمه اوريكلر برانش اوف فيجاس، او اسمه الثاني ارنولد نيرف. ارنولد اللي بيتابع من الورق، في ناس بتتابع من الورق، في مربع كده بوست جراديوت والشبوه اللي معاه ورقي، في مربع كده بوست جراديوت والشبوه. البوست جراديوت بيبقى اسمه ارنولد مان نيرف، الشبوه خالص يا عبد الرحمن. ايوه والله مربع او ريكتانجل. ريكتانجل كله الشبوه. الاصغر مان نيرف ده الشبوه. واسمه اوريكلر برانش اوف فيجاس او النورد نيرف. ارنولد الارنولد دوت بيدي البوستيريور بارت بتاع الاوريكل والتيمبانيك ميمبرين. ده الديستريبيوشن زي ما انتوا عارفين كان في جريت اوريكلر وفي لسه ايه اوريكلر بيدوا ليه حاجات، انما الارنولد برانش الارنولد برانش دوت بيدي البوستيريور بارت بتاع الاوريكل والتيمبانيك ميمبرين من جوه. لا ما الاندر مان ده اسمه بتاع بوست جادو، عشان كده قلت لك عبد الرحمن بوست بالمكان. الاندر هو الاندر مان. استنى عنده فكره في الريزيشن زي ما اتفقنا. البين بتاع كانسر الثايرويد بيسمع في الايه الفيل بتاع كانسر الثيرويد بيتسمع في الايد ليه؟ عشان الفيل فين اكوردنج حاجه اسمها الارض برانش بتاع الفيجاس، ده البرانش الوحيد السنسوري من الفيجاس نيرف، غير كده الفيجاس كله تكتيك وموتور. طيب هنيجي نفحص العامل من الجامعيشن السكيما اللي انا عايز اسالكه او اللي انا نسيت ان انا بمشي عليه، لما نيجي ناخد كلينيكال فيتشر سيمتومز وتايم. لما نيجي نفحص العيان بنفحص العيان جنرال ولوكال. جنرال في اي حاله ثيرويد بدور على ايه؟ جنرال في اي حاله ثيرويد لما اجي افحص العيان كده جنرال بدور يا اما على توكسيك يا اما على ماليجنان سيمتوم او تايم دنيتيف. يا توكسيك يا ماليجنان. توكسيك اللي هو هندور في البطنه على ووتر هامر فالس على تاكي كارديا على الجلوتالموس، اللي عنده عنده اي حاجه من الحاجات دي؟ لا. الكانسر ثيرويد مالهاش علاقه خالص بالتوكسيك سيمتومز ولا تايم. جنرال ادور على ايه ماليجنت؟ ايه الحاجه الوحيده اللي ممكن اللي هي من الباثولوجي اللي انا شرحته؟ اسكار بالظبط، الحاجه الوحيده اللي ممكن اللي هي من الباثولوجي اللي انا شرحته لما اجي تفحص العين جنرال تدور على العين لو انت عندك سكال ميتاستاسيس. سكال ميتاستاسيس. ندور على سيرفايكال لينف نودز ولا ما ندورش؟ ايوه. رجاله عليك يا مهند. اسمها لوك بروبلم جامد. لو السيرفايكال لينف نودز رحت عليها تتابع ليه؟ لوكال الدرينج لينف نودز بتاعت الاورجن ده لوكال مش جنرال. اكيد عارفين بس يعني نفكر. يبقى الحاجه الوحيده الجنرال ممكن نلاقي سكال ميتاسيس لو كانت دي انهي نوع؟ فوليكلو. وطبعا يعني الناس اللي حاضره ما مش اربعه اربع انواع رئيسيين بس بسرعه، في نوع اسمه كابيلاري ونوع اسمه فوليكلو ونوع اسمه ضرري ونوع اسمه انفلاكتيك. ده الاربع انواع. دول ولاد حلال ودول وحشين. الاثنين دول. الكابيلاري والكوليسترول بيكون فيهم كويس. ده بينتشر الفات وده بينتشر بايه؟ بلاد وده بينتشر ايه؟ داري. عشان بس الناس اللي جايه وخدت حاجه الباثولوجي انواع عنها بلاستيك كوليسترول كابيلاري. المدار اللي لسه ما اعرفهاش خالص. هنيجي نفحص الرقبه لوكال. دلوقتي الكلينيكال فيتشر كانت فاريبل ولا كومن؟ حاجه واحده. فاريبل. طالما السيمتوم فاريبل، طالما السيمتوم فاريبل، يبقى اكيد لما اجي افحص رقبه العيان هلاقي الساينس كمان ايه؟ فاريبل. طالما السيمتوم فاريبل وممكن تبقى الجلاند ماسكه في اللي حواليها، ممكن تبقى اسوليت السيلوز ميديول، فلما نيجي نعمل لوكال اكزامينيشن هنلاقي برضه الساينس فاريبل. ايه بقى اللي انا كاتبه دوت؟ اول حاجه ممكن لما نيجي نفحص رقبه العيان ما نلاقيش في رقبه العيان غير وصف. سوليتري ثايرويد نوديول ده احتمال. عشان كده كان بيركب في البطنه، يوم ما تلاقي في رقبه العيان سوليتري ثايرويد نوديول تقلق لا تطلع ايه؟ مالجنت. لان المالجنت هي بريزنتد بسوليتري ثايرويد نوديول. المالجنت كانسر ثايرويد هي بريزنتد كلينيكالي ليا بسوليتري ثايرويد نوديول. عشان كده يوم افحص عيان امتى اقلق اكتر؟ يوم ما الاقي جولتر ولا الاقي سوليتري نوديول؟ يوم الاقي السوليت نودول اعلى اكتر. يوم الاقي السوليت فرد نودول ابتدي افكر هتطلع مالينا ازاي مش هتطلع مالينا؟ هتطلع في الاخر سيمت النودر الجولتر وانا مش عارف احس بيد الايه؟ النودول. عشان الناس بتتلخبط. لما العيان يجي لي كلينيكال السوليت فرد نودول ابتدي اشك انها مالينا. لان مالينا بيبقى كانسر ثيرويد ريبريزنت كلينيكالي السوليت فرد نودول. انما هل كل السوليت فرد نودول هتطلع مالينا؟ لا. كام في المية بس من العيانين بيطلعوا مالينا؟ 10% اقل من 20%. وبيت العيانين اللي جايين لي بالتوليس الثيرويد نوديول هيطلعوا فين في المالتي نودر الجويتر وانا مالي مش عارف احس بميت النوديول. يعني كانسر ثيرويد يبقى بريزنت بالتوليس الثيرويد نوديول بس من كل 100 عيان، من كل 100 عيان جول العياده بالتوليس الثيرويد نوديول هيطلع منهم 10 بس هم اللي عندهم كانسر ايه؟ ثيرويد و90 هيطلعوا فيهم في النودر الجولتر وانا مش حاسس بيت النوديول. فممكن يبقى العيان بريزنتد بسوليتر ثيرويد نوديول. الجلاند ديت ده تيبيكال بريزنتيشن بتاع كانسر ثيرويد. تبقى جلاند ايه؟ تبقى جلاند ساندوس وهارد وريجولر ما هياش بس سلاي خالص وفيكتد في اللي حواليها. يوم ما اجي افحص جولتر وافحص رقبه العيان العيان عنده جولتر والاقي جولتر دي هارد محجره ولاقي الجثه دي كتب ماسكه في اللي حواليها، اللي حواليها اللي هم التراكيه والاسترنو ماستويد مثلا. ولاقي الجثه دي ريجولر شكلها مختلف خالص انما هي باتر فلاي، ما هيش باتر فلاي. ده تبقى برزنتيشن اوف كانسر ثيرويد. ده غالبا هيطلع مالينجن. يوم الثلاثة ثلاثة جلاند سنتر وهار ويرجلر وتيستر، ده غالبا هيطلع كانسر ثيرويد. ممكن نلاقي جلاند شبه مين؟ السيمبل موتور بوينت البرزنتيشن بتاع كانسر ثيرويد فيري فاليبل، فعشان كده هو اكزامينيشن فيري فاليبل. يعني ممكن نلاقي الدنيا مختلفة، ممكن نلاقي نوديولا، ممكن نلاقي جلاند عاملة كده وماسكة في اللي حواليها، ممكن نلاقي جلاند عاملة كده. كله وارد في الكانسر ثيرويد. لو لقيت كده يبقى سلوك الثيرويد نوديول. لقيت جلاند بالمنظر دوت، بنقول الجلاند بتاعتي تندر وهارد وريجولر وفيكس، دي اكيد كانسر ثيرويد. وممكن الاقي جلاند شبه مين؟ السيمبل نودر ايه؟ جويتر. السيمبل نودر جويتر ما بتبقاش ماسكه في اللي حواليها، انما الجلاند دي اللي شبه السيمبل نودر جويتر اللي خد راوند كلينيكال، بنلاقي زياده عليها تو ساينز. تعالى يا عبد الرحمن شنت كبش الفدا، انت تعالى شنت كبش الفدا، تعالى عشان عمرك ما تنساه. تعالى اقعد هنا يا عبد الرحمن معلش، لو متضايق اجيب الواد محمد، ما انا بغادره في رمضان. لا ايه؟ لا من غير كتاب. اقعد هنا معلش حواديك، كل واحد بيرجع عبد الرحمن جنيه زي ما طيب. بنلاقي حاجه اسمها سترن مطلوب ساجن تايم ولوسو بروكينج موفمنت حالا. تخيلوا ان راس الوضع عبد الرحمن فيها ايه؟ فيها ايه؟ سيف المطر رودر ايه؟ بويتر. وسيف المطر رودر بويتر ده انا ذاكر سيف المطر رودر بويتر، بس هلاقي حاجه زياده فابتدي اشوف انها احتمال تطلع ايه؟ مالجنت بعد الشهر طبعا. انما لو انا لقيتها من الاول تاندل وهارد ورجل وفيكس اللي حواليها تبقى اكيد ايه؟ مالجنت. انما لو لقيت جلاند شبه سيف المطر بويتر وانا بفحصها كلينيكال ايه ده ليه زياده فابتدي اشوف انها مالجنت، قال لك هتلاقي حاجه اسمها السر مفصول التاجن ساين، اذا نقول لي صار المالجنسي، ايه بقى السر مفصول التاجن ساين ديت؟ مين العضله دي؟ السر المفصول. السر المفصول الكلينيكالي المفروض اعمل فيها بينشنج، يعني ايه اعمل فيها بينشنج؟ امسكها. لو انا ما عرفتش امسكها من الاول اساسا ولقيتها لازم في الثيرويد من الاول اساسا، تبقى دي اكيد ايه؟ مالجنسي وليه؟ انما لو قلت لي هتوصل ازاي؟ لو قلت لي مالجنسي، قال لك تدري مليك نفسي الوقت بالطاين الغريبه ديت، اعمل ايه؟ هات راجل تعالى انا بعمل بينشنج للسن وايه؟ والله انا كده عامل بينشنج ولا مش عامل بينشنج؟ عامل بينشنج. بعد ما اعمل بينشنج فيها كويس اخلي العيان يعمل ايه؟ يبدا عليهم حد بريك حالا. لو العيان بال عليهم لقيت السن مصطوي عايز اسيب ايدي وتروح للثيرويد، ده معناه ايه؟ ماسكه فيها تقول لي ايه؟ ادهيشن. روحوا للصلاه ولا ما تبقى في مركز تاني. محمود صلي وتعالى في النهار. لما بيجي نفحص العيان اللي عنده سيلف نودر بوينتر فبلاقي جلاند مش ماسكه في اللي حواليها. لو لقيت جلاند ماسكه في اللي حواليها من الاول، يعني اتحط انا عنده سيلف نودر بوينتر ولقيت جلاند ماسكه في اللي حواليها من الاول ومش عارف اقطع اعمل بينشي في السن المطوري ده، يعني بينشي بتاع السن المطوري ده انا مش عارف اعمله، يبقى اكيد دي من الاول ايه؟ مريجمان بوينتر. انما لو جلاند شبه سيمبل نودر بولتر، لو جلاند شبه سيمبل نودر بولتر بلقطها من السن مفصول تاجن ساين ديت. بلقطها ازاي بقى؟ في الاول بعرف اعمل تنشن في مين؟ السن مفصول، عارف امسكها، انا عارف امسكها كويس. هنخلي العين يبقى عليهم. لو العين بقى عليهم، لو العين بقى عليهم وانا ستيل اعمل تنشن في السن مفصول تبقى الدنيا كده كويسه. انما لو العيان بلع عليهم، لو العيان بلع عليهم وهو بيبدا عليهم حسيت ان السرد مفصول بتتشد مني، بتتشد مني عايزه تروح لمين؟ للثيرويد. يعني هي غالبا ماسكه في الثيرويد تبقى لي ايه؟ اديشنز. ابتدي اشوف ان الجلاند دي ممكن تطلع ايه؟ مالجنس، عشان ما يطلعليش في الاخر وقت تكون هو ابتدي اطلعه عشان ما يطلعليش في الاخر وقت تكون سيرجيكال ايه؟ سربرايز. مكتوب عندكم في الورقه برضه روكينج موفمنت دي خلوها كلينيكال عشان ما نفهمش الوقت ما نفهم العيال. خلاص موجود تايم. سر مصطوي دي ممكن تتعمل عليه، بروكن موفمنت دي لازم على العيال. عشان اللي بيتابع من الورق هيلاقي في حاجه اسمها لوس اوف بروكن موفمنت، سر مصطوي تايم تايم. لو انت مش عارف تعمل فيكس من الاول يا حمد تبقى اكيد مالجنت. مثالي اون اكزامينيشن عشان الناس بتطول، اون اكزامينيشن احتمال الاقي وصف سوليت ثيرويدي نوديول فول ستوب جلاند عامله كده، وان اكزامينيشن احتمال الاقي جلاند عامله كده وماسكه في اللي حواليها ومش عارف اعمل حاطه فيشنج فين في السينما ستوريز، ده غالبا كارسينوما وكمان انا بلاستيك. وان اكزامينيشن ممكن الاقي جلاند شبه فين في النودرا جويتر بالظبط، والجوزر يا سيمبل يا توكسيك يا مالجنت يا انفلاماتوري للمرضى المليون. لو لقيت جلان شبه سيمبل مودر جوزر بالظبط ابتدي اشوف انها مالجنت من اول حاجه، حاجه اسمها ايه؟ سيرنو ماستويد تاجنج ساين رابط كله في الجوه بتاعتي سهله وحلوه. سيرنو ماستويد تاجنج ساين يعني ايه تاجنج؟ تاجنج يعني عايز اسيب ايدي وتروح للثايرويد. عملت بنشنج عايز اسيب ايدي وتروح لها. طيب ايه تاني لو الاكزامينيشن لو لقيته اشوف انها مالجنت؟ اكيد لو لقيت ايه طبعا اشوف انها مالجنت سيرفايكال ايه؟ ليترو اون اكزامينيشن لو لقيت سيرفايكال ايه فدراستي ابر لور دي سيرفايكال ابر لور دي سيرفايكال ابتدي اشوف انها احتمال تطلع ايه؟ مالجنت، لان دي سيرفايكال ايه في لون ده سبيسيفيك سايت. يوم ما تلاقي ابر لور دي سيرفايكال ايه في لون اللارج لا تقلق، يوم ما الاقي دي مثلا اللارج في عمرنا ما نقلق دي مين؟ لا دي الصدمه دي في عمرنا ما نقلق، يوم اللي قال لي وانا ليه تنوز دي قلق ولا ده عادي ممكن تبقى اللارج عند الناس اللي ماشيه حافيه وينفكشن في الرجل. دي ما تقلقش. انما الابر واللور دي سيرفايكال دول سبيسيفيك سايت ان في مصيبه. فيوم ما تلاقي سيرفايكال ليه تنوز لا نقلق. يوم ما تلاقي سبن ديبر ليه تنوز مش مشكله. يوم ما تلاقي وانا ليه تنوز مش مشكله. يوم ما تلاقي جزيره ليه تنوز عند فيميل تقلق. يوم ما تلاقي جزيره ليه تنوز عند ميل ما تقلقش ممكن يبقى تعور اي حاجه صح ولا انا غلطان؟ لما جزيره ليه تنوز عند فيميل يبقى غالبا ممكن يطلع فيه كانسر ايه؟ براستك دي اللي بتنوض عند ميل ما تقلقش قوي يعني. طيب عايزين بقى انفستيجيت العيان اللي عنده كانسر ثايرويد ونفكر مع بعض هاو تو انفستيجيت العيان. اللي حاطط معايا سيب النودرا جوتر برضه قلت لكم كده لما نيجي نعمل انفستيجيشن في حاله اي ثايرويد ديزيز ببتدي بحاجه اسمها ترياد. اي جوتر في الدنيا اي جوتر في الدنيا لما نيجي ننفستيجيت بنبتدي بترايات واحد اثنين ثلاثه، يا اما واحد واثنين وثلاثه هيوصلوا لي الدايجنوز فمش محتاج اكمل، يا اما واحد اثنين ثلاثه مش كفايه فهضطر ازود الايه؟ انفستيجيشن. اي عيان عنده ثايرويد ابتدي اعمل له ايه اول حاجه؟ انفستيجيشن دي 3 ودي 4 ودي اتاتش. ايوه صباح الخير كده بقى يا حبيبي بولتر تمتحن عليها في السنه في نص السنه في الراوند. حد بولتر اول حاجه دي 3 ودي 4 ودي اتاتش. طيب دول طبعا احسن حاجه اللي هو بيتخصص دكتور ايه؟ بولتر، لان بيت الانواع بيطلعوا دايما ايه؟ نورمال. اي حاجه ثانيه غير التوكسيك بولتر بيطلعوا نورمال. طيب في المريكان بولتر هيطلعوا ايه؟ نورمال. يبقى هيفيدوني ولا مش قوي؟ مش قوي. حتى نظر. عايز يتصرف. بس ما تعليش قوي. المثال ممكن يبقى فاصل بس ما تدوسش درايف ان انا بعالج في 3 وفي 4 نمره 2 مش شرط كل عيان يبقى عنده ايه؟ مسدس مش شرط كمان مسدس تبقى ايه؟ فاصل. يعني لازم يبقى عنده مسدس وكمان تبقى ايه؟ ساعات كمان فاصل. فعشان كده 3 وفي 4 اوف نو بنفيت ماش اوف بنفيت جامد جدا في حالات السوبر مالجنان جول. طيب نمره 2 نبتدي بيه بعد كده تي 3 وتي 4 ناك الترا ساوند. ناك الترا ساوند. ناك الترا ساوند اللي حاضر معايا في سيمبل ماس نوزل جوز كان فايدته ايه؟ اللي حاضر معايا في سيمبل نوزل جوز ناك الترا ساوند هو اللي كان بيقول الجان دي ديفيوز ولا ايه؟ نوزل. كان بيقول لي فيه نزول ولا لا، والناك الترا ساوند حتى لو انا كنت حاسس النزول كان بيعمل لي ديتكشن ان هو في امبارتبل ايه؟ نزول، يعني حته النزول اللي انا مش عارف او اشوف النزول اللي انا مش عارف ايه؟ احدها. طب في المالجنان جولتر بقى، المالجنان جولتر هتفيدني ازاي؟ في المالجنان جولتر اوريكم كمان، لو العيان في المالجنان جولتر كان عنده دي. جالي عيان مالجنان جولتر بالذات كلينيكال ستوريز ثايرويد ايه؟ نزول. فانا عملت له سونار، فلما عملت له سونار لقيت نوديولز ثانيه ساعتها انبسط ولا ازعل؟ ساعتها انبسط جدا، يعني العيان جاي كلينيك ستريتش ثايرويد نوديول، يوم ما اعمل له سونار بلاقي نوديولز ثانيه اللي انا مش عارف احسها انبسط جدا، عشان دي غالبا تبقى الحاله ايه ساعتها؟ فين في الماتش نودرال ايه؟ جويتر. انما العيان اللي جاي بسريت الثيرويد نزول لما اعمل له السونار ويقول لي لا هي نزوله واحده ساعتها تيجي قال لا ما تطلع ايه مالك عشان تخاف دايما من سريت الثيرويد ايه نزول. طيب السونار هيفيدني في ايه تاني؟ لو قال لي النزوله دي كمان طولت ابتدي اتصرف اكتر واقول دي غالبا ممكن تطلع ايه مالك تاني. يا العيان اللي جاي من سريت الثيرويد نزول يوم ما السونار يقول لي في نزول ثانيه انا متعلم انا مبسط جدا لان غالبا هتبقى دي في الاخر في النودل جوتر وجلاند مليانه ايه؟ نوديول. انما يوم العيان يبقى كلينيك فعلا بريزنت بنوديوله واحده ما عندوش تاني ممكن اشك انها فعلا تبقى ايه؟ مالجنا بالذات لو سونار كمان حطينا عوضه في المنشار وقال لي النوديوله دي ايه؟ سوليد. لو قال لي الست كان بسط لان الست غالبا فيها دماين ايه؟ ليجن سوليد بتبقى تيومر. طيب والماسك السنتريك ما بتشوفوش غير بال ما كان نفس الطريق اللي بتقلي هنا الماسك السنتريك تيومر ده بعد ما يشيل الجلانس ويبص عليها تحت الايه؟ الميكروسكوب. ماسك السنتريك ده انا اتراقبه تحت مايك ولا ماني ولا ماك؟ الماسك السنتريك تيومر دي حاجه في الهيستولوجي بعد ما بيشيل الجلانس بتتقطع تبان الماسك السنتريك فوقاي والفيديول اسمها فوقاي. لما الاقي ده طلع نورمال ولا ده عنده سويت ثيرويد نوديول فعلا هنزيد نقطه في الانفستيجيشن اللي بعد كده هنعمل ثيرويد سكان. هنعمل ثيرويد سكان. الثيرويد سكان ده زي ما قلت لكم بنعمل ريديو اكتف ماتيريال. الريديو اكتف ماتيريال ديت يا تكنيشن يا ايه؟ يا ايودين. ثيرويد سكان بنعمل ريديو اكتف ماتيريال يا تكنيشن يا ايودين. والريديو اكتف ماتيريال ديت هتاخدها الثيرويد جلاند. هتاخدها الثيرويد جلاند. طيب في المالجنسي بيحصل ايه؟ في المالجنسي كل الثيرويد بتاخد ريديو اكتف ماتيريال ما عدا مين؟ ما عدا النوديوله فهتبان كانها وات؟ جولد نوديول. المالجنس نوديول هتطلع جولد نوديول زي ما قلت لكم في الباص. نفكر مع بعض. يبقى العيان جالي عنده سريت الثيرويد نوديول عنده ثيرويد ليجن. لقيت في 64 نورمال. هناك اسرة صاون قال لي دي غالبا كوليسترول نوديول وكمان طلع في ايه؟ كولد لغايه دلوقتي هل هي مالجنت؟ لا. ساعتها بقى لازم نعمل انفستيجيشن اكبر عشان اتاكد انها مالجنت هضطر اعمل بايوبسي. يعني كل دوت اللي هيخلينا قلنا بالدهاش بقى اللي عنده شكله كده في حاجه تقلق هضطر اخد منه ايه؟ بايوبسي. انا مثلا لما جيت شرحت السيمبل نودل جولتر طب انت خاطر كلينيكالي مش لازم قوي ناخد ايه؟ بايوبسي. انما لما الاقي الداتا دي كلها في قلق وهضطر اخد ايه؟ بايوبسي. عشان تبقوا عارفين مفيش تشخيص حاجه اسمها مالجنسي وظبط ايه؟ بايوبسي. ان هو مالجنان دايجنوزس وظبط بايوبسي. اي تيومر في الدنيا انفستيجيشن بايوبسي ده الدايجنوزس. دي حاجه. الحاجه الثانيه كمان المهمه وانس مالجنان تحفظوها وانس بايوبسي. اي تومر في الملح هنشخصه ازاي؟ بايوبسي. طيب ازاي ناخد البايوبسي ده؟ ازاي ناخد او ايه طرق انواع البايوبسي اللي تعرفوها او سمعتوا عنها في الدنيا يعني؟ ازاي ناخد بايوبسي؟ نطرق ولا اكسجين ولا انتيجين ولا فروزن ولا تروك اب؟ تعالوا نتكلم مع بعض في البايوبسي شويه عشان نبقى فاهمين راسنا من رجلينا. ايه نوع اخد بايوبسي ازاي؟ انا الاول هشرح انواع البايوبسي وبعدين اقول لكم هنعمل ايه في الثيرويد. يعني قبل ما اقول هناخد في الثيرويد كذا نشوف ايه انواع البايوبسي في الثيرويد. ايه انواع البايوبسي عاده؟ في بايوبسي اسمها ايه؟ في بايوبسي اسمها انتوا كل اللي فات احنا في البايوبسي دلوقتي. في بايوبسي اسمها فاين نيدل سايتولوجي. يعني ايه فاين نيدل سايتولوجي؟ فاين نيدل سايتولوجي يعني حاجة انا الدكتور بتاع الباثولوجي مش بتاع الجراحة اللي بيعملها بتاع الباثولوجي هيجيب السرنجة بتاعت الحقنة كلكم عارفينها اللي هي 5 سم او 10 سم ده ويجي على النوديولا او يجي على اكتر حتة في الثيرويد غار شايف من هنا ليه الليجن بالظبط اكتر حتة ناشفة يروح مداخل بالايه؟ بالسرنجة وشافط وطالع تاني بعد كده يروح جايب البتاعة دي اسمها ايه دي؟ سلايد اسمها ايه؟ واللي كان في السرنجة يحطه فين؟ على السلايد وبعدين الطبق في الاشياء دي وبعدين شاف تحت الايه؟ الميكروسكوب جاب السرنجة ودبها بعد ما جاب السرنجة ودبها طلع بايه؟ بحته حطها على مين؟ على السلايد وراح عشان كده بقول لكم ان انت بتعمل فين اساسا؟ في المعمل نفسه بتاع التصليح هو اللي بيعملها مش بتاع الجراحه. عشان لازم يبقى السلايد موجود وعلى طول يعمل فيها ايه؟ تاني بلاش الجيل الغريب ده بتاع السورجي بعدين يبص عليها تحت الايه؟ الميكروسكوب. كل استراكشر ذات مقاين ليه؟ سورجي خالص. يا لو انت بتمسك لما تاخد الحقنه نفس الشركه بالظبط. لا فاندي سيتولوجي هي شبكة إبرة. كلمة فاندي سيتولوجي يعني شبكة إبرة. دخل بالإبرة عمل أسبيريشن للتل في إيده على طول اللي إيه؟ السلايد. حط على السلايد في المعمل سبق وبص على إيه؟ الميكروسكوب. طيب الفاندي سيتولوجي دي نتخيل كده مع بعضينا. أول حاجة حلوة ولا وحشة؟ يعني هل جود بيشن كومبلاينس ولا باد بيشن كومبلاينس؟ جود بيشن هتقول لي شكة. لا هقول لك ميت البيوبسي كلها هتكون لازم عملية ولازم بينج. فدي أول حاجة جود بيشن إيه؟ كومبلاينس. تتعامل أنت في وسط العمليات ولا تتعامل في المعمل؟ في المعمل أو العيادة الخارجية. لازم أوضة مجهزة ولا تتعامل في أي حتة؟ تتعامل في أي حتة؟ بعد كده فاينل سيتولوجي ديت ليها جود بيشن كومبلاينس وفي نفس الوقت ايزي انها تبرفورم في اي حته اعملها. انا ممكن اعملها العاطف بس بشرط يبقى في واحد بتاع معمل يعرف ياخدها يتصرف بيها. شبكه ابره. طيب ايه بقى عيبها؟ ليه عيبها؟ طيب بص يا ولاد لو دي الثايرويد جلاند اهي وده تيومر افهموا عيبها الخطير. انا لما ادخل كده بالابره واطلع انا هاخد حته تيشو ولا هاخد سكاتر سيل؟ يعني لما ندخل كده وادي السلز اهي هدخل اعمل اسبيريشن واطلع. انا باخد حته تيشو كده مثلا من التيومر ولا باخد سلز هفاضل؟ بناخد سلز هفاضل. فعشان كده اسمها فاضل ايه؟ سيتولوجي. طيب ايه العيب ان انا اخدت سلز هفاضل؟ ما انت لما عملت فاضل سيتولوجي انت اخدت سلز هفاضل اهي على الفيل ده شويه سلز. خدت شويه سلز. السلز ديت اقدر اشوف فيها كارتيلو مالجنسي ولا لا؟ يعني كارتيلو مالجنسي ممكن ما تبقاش ايه؟ واقع كلهم بالظبط. والكارتيلو مالجنسي ليها بريمورفيز وتهالفو وهايبر كروماتيزم وبرونت ايه؟ نوكليار. ايه الحاجه اللي اشوفها لو شفتها اعرف انها كارتينوما؟ ايه الشور ساين اوف هيستولوجيكال دايجنوز اوف كارتينوما؟ ايه الشور ساين او مايكروسكوبيك شور مايكروسكوبيك ابيرنس اوف كارسينوما؟ لا ايه الحاجه لو لقيتها في السلف تعرف ان دي كانسر 100%؟ انفيجن اوف بيزمت ايه؟ ممبرين. عشان اعرف ان السلف دي مالجنس 100% لازم تحت الميكروسكوب اشوف بعينيا ايه؟ انفيجن اوف بيزمت ممبرين. طب انا هنا خدت سلف ولا خدت حته تيشو بيزمت ممبرين؟ خدت سلف. فبالتالي هنا الفانديزيتولوجي مش هتقدر تقول لي دي فرانك كارسينوما عشان انا ما شفتش انفيجن اوف بيزمت ايه؟ ممبرين. يعني ايه اكسجين بايوبسي؟ ادخل اشيل الحته اللي في ادخل اشيل التيومر ادخل اشيل التيومر وبعد ما اشيل التيومر طبعا بتشال بينج من الجنرال انستيزيا وسط العمليات ادخل اشيل التيومر وبعد ما اشيل التيومر هبعته مع حد من اهل العيان للراجل بتاع الهيستوباثولوجي في معمله بروكسي ترانزيت في اي حته. الراجل في معمله هياخد الايه؟ التيومر ويقطعه كذا سلايس. بعد ما يقطعه كذا سلايس هيعمل فيه ايه؟ هيصبغه برضه بالايه؟ بالاكاديم. وبعد كده بعد 48 ساعه هيبعت لي مش الباثولوجي هيبعت لي ايه؟ ريبورت. لا ثانيه 48 ساعه. اي حاجه بتصبغ 48 ساعه. وانس صبغ وانس 48 ساعه. فدي اسمها اكسجين ايه؟ هشيل التيومر وابعته فور ايه؟ فاتورج. طيب بالاستقباط بتقول اكسجين وانسجن. الفرق بين انسيجن والانسيجن بايوبسي؟ انسيجن بايوبسي يعني نفس القصه، هندخل نعمل عمليه، وفي العمليه العام هياخد جنرال ايه؟ انستيزيا، وافتح رقبته، وبعد كده بدل ما اشيل التيومر كله هشيل ايه؟ حته منه 2 سم مثلا في 2 سم، وهي دي اللي هبعتها فورينس ايه؟ باثولوجي، فسموا دي انسيجنال ايه؟ بايوبسي. انا بشرح انواع البايوبسي الاول، وبعدين هقول مين من دول ينفع في الثيرويد ومين ما ينفعش. قول يا ساره. حته منه اه. وكده هفتح رقبته تاني، بس انت الانسجن البايوبسي دي بتتعمل ايه انت بقى؟ الانسجن البايوبسي دي بتتعمل في تيومر في الريسبتور. يعني مثلا فتحت عيان مثلا، فتحنا عيان مثلا عنده مثلا ريترو كوردينال ساركوما مش عارفين نشيلها. ايه الريسبتور؟ نقول على الاقل ناخدها فور ايه؟ ناخد ده كورتيك. يبقى عارفين حصل عندها ينفع، طب ده كيمو ولا ريترو سنسيف؟ لان اكوردنج للتيومر بيطلع ايه؟ في تيومر كيمو سنسيف، في تيومر ريترو سنسيف، في تيومر كيمو ريترو ريزيستنس. فيقول لك التيومر ده ريسكتبل ما ينفعش يتشال، على الاقل انا خدت حته منه عشان اعرف ده كيمو ولا ريديو ايه؟ سنسيف. واذا كان كيمو ريزيستنس وريديو ريزيستنس يبقى اللي عندك خلاص، يبقى عارفين ان هو مش هتعمل له حاجه. فدي انسجنال ايه؟ انما السجنال بايوبسي يعني اشيل التيومر كله وابعته فوريسو ايه؟ باثولوجي. طيب. نمره اربعه كبايوبسي عمل حاجه اسمها فروزن. فروزن بايوبسي. يعني ايه بقى فروزن بايوبسي؟ فروزن بايوبسي يعني برضه هندخل اوضه العمليات، ولما ندخل اوضه العمليات يا ساري هنشيل برضه الايه؟ التيومر. هنشيل التيومر، هنشيل التيومر، وبعد ما نشيل التيومر بدل ما ابعته للراجل في معمله بروكسي او ترانسيل، لا انا مكلمه امبارح بالليل بالتليفون وقلت له تعالى بكره انت اوضه العمليات، والراجل بتاع الباثولوجي هيجي معانا يقعد فين؟ في اوضه العمليات او في الاوضه اللي جنب اوضه العمليات. ناخد التيومر دلوقتي ونديه له، وهنقول له دلوقتي حضرتك خلال نص ساعه او ربع ساعه اديني فكره مبدئيه هو التيومر ده بناين ولا ايه؟ مالجنت بالظبط. فهو كده بيصبغه ولا بيعمله بسرعه؟ بيعمله بسرعه. واحسن حاجه تطلع اكيورسي في البيوبسي ان الستات لازم تتصرف بمين؟ بالاكشن دي. هو هنا بقى ما بيطبخهاش خالص، هو بياخدها ويحط عليها كنس كده وبعدين يبص تحت الميكروسكوب ويقول هي بناين ولا ايه؟ مالجنت، فسموا دي كده على السريع. او بيجمدها ويقطعها عشان يبص عليها فسموها فروزن ايه؟ بايوبسي. فروزن بايوبسي دي لازم اعرف النتيجه دلوقتي within 10 minutes، ربع ساعه ماكسيموم. انا اوريدي فاتح رقبه العيان، انا فاتح رقبه العيان وشفت جزء من التيومر اللي اديته له ومستني الديسيجن دلوقتي عشان اعرف هعمل ايه دلوقتي، اذا كنت حاطط رقبه العيان ولا هكمل العمليه. فدي اسمها ايه؟ فروزن. ايه عيبها؟ ليه مش عارف؟ ان انا ما خدتش فرصتها 48 ساعه واتطبقت بالايه؟ بالاكشن دي. فعشان انتوا عارفين حتى رد الفروزن بيجي ايه؟ يعني يوم ما بنعمل فروزن الراجل بتاع الفروزن ده عارفين بيرد عليا يقول لي ايه؟ هيقول لي ايه الراجل بتاع الفروزن؟ يا اما هيقول لي ايه؟ بلاين؟ يا اما هيقول لي ايه؟ مالجنان؟ يا اما ممكن يقول لي ايه؟ مش عارف بالظبط. بس هو ساعتها ما بيقوليش مش عارف. لا ما بيقوليش مش عارف. لا. لا هو يا بناين يعني رد الفروز لازم يبقى قاطع. ده ديسيجن انا حدد عليه عين ده هنعمل له ايه؟ هنعمل له انهي عمليه؟ فرد الفروز لازم يبقى حاجه من ثلاثه. يا بناين يا مالجنان خلاص، يا ويت فور باراسيت. عارفين يعني ايه ويت فور باراسيت؟ اه يعني معلش حضرتك انا مش قادر اعرف دلوقتي ولا مش عارف تقول ويت فور بارافين، استنى عليا بقى لما اخد انا ايه؟ النعمل بتاعي واقطعها واطبخها وبعد 48 ساعه بديك الايه؟ النتيجه. يعني الفروز لو فشلت بتتقلب اوتوماتيك ايه؟ اكسجين. اللي بعدها داخلين نعمل فروزن، لو حصل اي مشكله في الفروزن اوتوماتيك بقلبها ايه؟ اكسجين. اكسجين. اه بناخدها كلها. يبقى انتيجر. احنا بنشرح بعض بس كلها دلوقتي ممكن في الثيرويد هتقول ينفع ايه وما ينفعش ايه؟ اكسجين تنفع وانتيجر تنفع. طيب. في الثيرويد ولا عامه؟ عامه ممكن كده ممكن كده. يعني الدكتور من عامه ممكن ياخد لو تيومر صغير ياخده كله، لو تيومر كبير ممكن ياخد حاجه. انا بتكلم على البروزن عامه. البروزن دي كان بدايه اكسجين ايه؟ الانفيجن في الثيرويد لا حول ايه، بس انا بتكلم الاول بشرح ايه انواع البيوكس اللي عندي. فدي اسمها بروزن. طيب ايه النوع الخامس؟ النوع الخامس اسمه تروكر. تروكر يعني ايه تروكر؟ تروكر يعني هنجيب ابره، بس الابره دي مش زي الابره بتاعت الحقنه، دي ابره طويله كده بتوستر. والعيال قبل الابره، العيال قبل بتشوف الابره الطويله بتخاف. قبل الابره الطويله ديت تديله ايه؟ تروكر. عشان دي ابره بتقلم بقى، بعدين ندخل الابره الطويله ديت، والابره دي فيها توستر بيعمل يعني زي ما بيدوس كده كليب على التوستر، فالتوستر بتطلع بحته ايه بقى؟ تشوف الابره دي جواها مجرى. ده مستن الفايع دي بتبقى ابره وجواها مجرى. سوري معلش، يعني الابره عندي بس مش كده، تبقى ليها مجرى كده. يعني بتدوس على التوستر ديت فبيدخل جوه المجرى حته ايه؟ تشوف. فدي سموها ايه بقى؟ تروكا او كور نيدل. كور نيدل بايوبسي. دي بتاخد تشو. وهي دي اللي قالوا زمان في البطنه، دي اللي ممكن ساعات بتعمل ايه؟ تيتنج. هي دي ساعات بتعمل ايه؟ تيتنج، عشان بتاخد حته تيشو بيبقى ليها تراك طويل بتطلع عن طريق تراك. دي انواع بايوبسي، دي مش فاهم حاجه فيهم. بتعمل تيتنج يعني ممكن تعمل انسبتيشن ريزن سيلز على السكين، عشان دي ابره طويله بتدخل بتراك وتغض العيان، غير الابره الرفيعه دي ما بتعملش على السنسيشن. فهمتني؟ التروك اب ساعات بتعمل تيتنج، بس مش كومن قوي يعني انها تعمل تيتنج برضه. دي انواع بايوبسي عاده. انا عندي كده خمس انواع بايوبسي. ولما نيجي ناخد بايوبسي من عيان ما عنديش حاجه غير الخمسه. مين عايز يسال فيهم حاجه قبل ما اقول ايه اللي ينفع وايه ما ينفعش في الثيرويد؟ ايه بقى اللي ينفع وايه ما ينفعش في الثيرويد؟ الثيرويد ينفع فيها الفاين نيدل ولا ما ينفعش؟ الثيرويد ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع فاين نيدل. الثيرويد ينفع فاين نيدل. انا عندي كام تيومر خدناه؟ كوليترا، انا بلاستيك، ومدلري، وكابيلر. قالك ايه في الفاين نيدل؟ قالك الفاين نيدل ديت تشخص كل انواع الثيرويد بريجنسي ما عدا كوليترا الثيرويد كارسينوما. يعني الفاين نيدل سايكولوجي دي هايله. كابيلري تشخص كابيلري، انا بلاستيك تشخص انا بلاستيك، مدلري تشخص مدلر مدلري، ما تشخصش الكوليكتر. ليه ما تشخصش الكوليكتر؟ لان الكوليكتر الثيرويد كارسينوما، كوليكتر الثيرويد كارسينوما في نوع البنايت بتاعها اسمه كوليكتر الادينوما. الكوليكتر الثيرويد كارسينوما في نوع البنايت بتاعه اسمه كوليكتر الثيرويد ادينوما. انا عشان افرق بين ادينوما وكارسينوما لازم اعتمد على اهم كراتيريا اوف مالينجنسي. ايه اهم كراتيريا اوف مالينجنسي؟ البيتر اوف بيزنس ايه؟ ممبرين. فالفاين نيدل سيتولوجي ما تقدرش تفرق بين الاثنين دول عشان ما بتشوفش انفيجن اوف بيزنس ايه؟ ممبرين. انما بيت حاجات هتشخصها لي، هتشخصها لي ازاي؟ ما ينفعش تقول لي مثلا بيت حاجات حضرتك ما شفناش ايه؟ انفيجن. الكابيلري اللي حضرتك ما حضرتش معايا باثولوجي في الاول، الكابيلري دي حاجه كاركترستيك. ايه الحاجه كاركترستيك؟ لا كابيلري بروجكشن. المدلري اللي ما حضرتش معايا باثولوجي، المدلري دي بتبقى طالعه من انهي سنه؟ الباراكوليترال سيلز. يعني مش عليها مالينجنت ثيرويد سيلز، عليها مالينجنت ايه؟ باراكوليترال سيلز. ان انا اتنطط الاقي اندر ترانزيت سيلز مالهاش علاقه خالص بمين؟ بالثيرويد. فعشان كده الفاينل سيتولوجي ممكن تشخص مالينجنت من غير الفيترو بيزنس برين اب في الثيرويد تيومر ممكن. الكابيلري هتخطط الكابيلري بروجكشن. والمدلري انها طالعه مين؟ من تي سيلز. وان انا اتنطط ان السيلز مالهاش شكل مين؟ الثيرويد ايه؟ سيلز اللي كان شكلها ايه في الاستورج لما اتنبح حسي؟ كيوبويدل او ايه؟ كولامبر. هلاقي اي سيلز غير كيوبويدل او كولامبر تبقى دي غالبا عندي ترانشيتد ايه؟ كارسينوم. ان يوم ما الاقي كيوبويدل او كولامبر سيلز من غير كابيلري بروجكشن لازم اشوف انفيجن اوف بيزمنت ايه؟ ممبرين، عشان يفرق بين فوليكرا ثيرويد كارسينوما وايه؟ وادينوما. عشان كده الفاينل سيتولوجي مش درايفر فور فوليكرا. طيب نقوم نفكر في حاجه ثانيه. تفتكروا رقبة العيان، يعني بيني وبينكم كده، في رقبة العيان يا محمد ينفع ادخل فيه الابره دي؟ ولا اجريسيف شويه؟ ان انا اجيب مش ابره، بس ابره ثانيه بتعمل ايه؟ ثرو كات، عشان كده ثرو كات الثايرويد ايه؟ ما بتعملش. قول يا محمد. نعمل اكسيجن. طيب بنعمل اكسيجن ليه بقى؟ بصوا يا اولاد ربنا يخليكم، في الثايرويد لو التيومر كان ديفيوز اكيد هعمل وصف لمين؟ للثايرويد جلاند كلها، يبقى اسمها توتال ايه؟ ثايرويد. طب لو كان التيومر لوكالايز يعني من الاخر ثلث الثايرويد ايه؟ موديول. ما انتوا بتقولوا اكسيجن بايوس، يعني لازم وانا بعمل سيجن بايوبسي احدد نوع الثيروليكتومي. لو التيومر كان ديفيوز يبقى اكيد البايوبسي بتاعتي هتبقى هي العمليه بتاعتها هتبقى توتال ايه؟ ثيروليكتومي. طيب لو التيومر كان ثلث الثيرويد نوديول ايه البايوبسي بقى اللي هناخدها؟ اكسجين. هنشيل ايه ونسيب ايه؟ هنسيب ايه النوديول بس ولا نشيل الثيرويد كلها؟ ولا ناخد لوب؟ بناخد لوب، بناخد لوب. لوبيك. البايوبسي في الثيرويد لوبيك من ايه بقى؟ عشان تشيل حته من التيومر، عشان تشيل حته الكولايز دي عادل، والحته دي ما تنزلش مني، لازم اربط كل البلاد سبلاي بتاع الايه؟ اللوب. عشان ما ينفعش اجيب المرشه واروح قاطشها كده هتنزل، فهمت؟ لازم اربط كل البلاد ايه؟ سبلاي. عشان اطمن ان ما يحصلش مشاكل ويحصل امرش بعد الايه؟ العمليه في يوم ما نصفر نشيل حاجه في الثيرويد كاكسجين بايوبسي يا عبد الرحمن، اكسجين بايوبسي في الثيرويد ايكوال ايه؟ لوبيك. واحد يونت الثايرويد هي لوبيكتومي زي ما تالي قالت. اكسجين بايوبسي في الثايرويد يعني لوبيكتومي. يا ابني انت ما جبتش التيومر فين؟ لا هتفرق مليجنت ولا بناني. لو بناني يبقى العيان خاف مليجنت هضطر اعمل ايه؟ اشيله بالتاني. فهمت؟ يعني لو هي مليجنت هضطر، لو هي دي طلعت مليجنت هضطر اعمل ايه؟ اشيل اللوب التاني. لو انا مش عامل كلوز يبقى هفتح بعد 48 ساعه. لو انا عامل كلوز يبقى هفتح امتى؟ انا اوريدي فاكر. فعشان كده يبقى لسه كنت هقول حالا لما اجي افكر اعمل لوبيكتومي اعمله اكسجين ولا فروز احسن؟ حتى ان الفروز مش اكيوريت. فروز احسن. لان لو دي طلعت مالجنس، لو دي طلعت مالجنس يا عادل يبقى لازم اعمل ايه في اللوب التاني؟ اشيله خالص، فهمتني؟ ولو دي طلعت مالجنانت، لو طلعت بناني يبقى العيان خف. طب استنى 48 ساعه على ما يجي رد الباثولوجي ولا اعمله دلوقتي واخلص؟ اعمله دلوقتي. ولا الرقبه بتتفتح، ها؟ في فرق بين فتح الرقبه وفتح البطن وفتح الهرنيا. دي رقبه بتتفتح. فعشان كده احنا بنبتدي بروزل، لو البروزل ما جابش نتيجه اوتوماتيك يا بقى ايه؟ ده في قالت يوبر بالذات اللي بيعصب معايا قوي الفوليكلر. انما انا بلاستيك انا مستخاصه بمين؟ بالفاين نيدل. ليه مستخاصه بالفاين نيدل؟ عشان لقيت اندر ترانسميتد ايه؟ سيلز. المدرري انا مستخاصه برضه بالفاين ايه؟ نيدل عشان لقيت بارا كونكتر ايه؟ سيلز. السابيلري انا مستخاصه بالفاين نيدل عشان لقيت سابيلري ايه؟ ريجكشن. القصه المأساوية دي بتحصل مين في الفوليكتر؟ لان الفوليكتر هي الوحيده اللي في منها ايه؟ ادينوما. يبقى لازم اخد فرانك ايه؟ بايوكس. لازم اخد تيشو. فالبايوبس عندي في الثيرويد لو عايز اشيل حته من الثيرويد بنعمل على طول لوبيكتومي. بايوبس في ريتر الثيرويد ديول بنعمل لوبيكتومي. لما اجرب البلاست ابلاي لازم اشيل اللوب كله، بنعمل لوبيكتومي. لو طلع بناين يبقى العيان ايه؟ خف، خير وبركه وخف. لو طلعت مالجنت يبقى لازم هكمل توتال ايه؟ ثيرويدكتومي. لما نيجي نعمل اللوبيكتومي ديت لو بعتها للراجل في معمله بس ما يبتدي ايه؟ بعتها العرض الثاني بتاع الباثولوجي بص عليها لغايه دلوقتي بنعمل مالجنت اسمها ايه؟ فروزن بيرك. بعد كده من ناحيه الثايرويد بنعمل ثلاث حاجات، بنعمل فاين نيدل، بنعمل انسيجن اللي هي ايه؟ لوبيكتومي، او ممكن اعمل ايه؟ فروزن. اول حاجه فاين نيدل، لان الفاين نيدل شخصتها كام تيومر يا لك؟ ثلاثه من اربعه. يبقى اول حاجه بتبتدي فيها فعلا كلاسيك ايه؟ فاين نيدل. الفاين نيدل ده نتائجه مش كويسه، قال لك بالذات في الكوليسترول، يبقى لازم بعد كده اعمل ايه؟ يا ايه؟ يا فلوزر. حضرتك مترو كات احسن، يا ترو كات تيجي منكم عمرنا ما عملناها فين؟ في الثيرويد. ترو كات الابره الكبيره دي الجلد اللي هو اللي هتدخل ايه؟ رغم ان فوتو كاتباها. كانت بوكا قال نعمل ترو كات، بس انا يعني بيني وبينكم لما تيجي تجيبه في النظري او حتى في الشافوي بلاش ترو كات في الثيرويد. لما نيجي ناخد مثلا البريست كانسر بريست، اقول لكم ان احسن حاجه تاخد بيها بايوبس كانسر بريست ترو كات. لان يعني هو داخل بابره والبريست كبير، هل في فرصه ان هو يعوض حاجه؟ لا، ده تيومر والبريست اساسا كبير وعنده سبيس يدخل فيه، انما ابره خازوق داخله في الرقبه. يعني شايفينها لوجيك ولا لا؟ يعني مش لوجيك، مش لوجيك، انما ابره خدوه داخله في البريست، لوجيك ولا مش لوجيك؟ لوجيك. البريست نفسه بيكفر الدنيا بالظبط، وتحتيه مصر وتحتيه ليه؟ يعني عشان يدخل بالابره دي لغايه اللارج ده يبقى مختلف عقليا. انما في الثيرويد ثاني جدا بالابره دي يوصل في مين؟ في الترافيل او في الكاروتس. اه بالظبط. بعد كده تشوف جرسه فهمت يا في الثيرويد. لما تيجي تشيل حاجه في الثيرويد دي رقم المره المليون عشان تشيلها وتربط الضاد ايه؟ طب ما ينفعش ممكن اشيلها من غير ما اربط ايه؟ نص اطلاقي. ففي الثيرويد وحده القياس هي اللون، فهمت؟ يعني ما ينفعش اشيل اقل منين؟ لو قررت اشيل حاجه في اللون يبقى لازم اشيل ايه؟ اللون كله. مش هنعمل بقى فوق يا حبيبي عشان خاطر تبقى على حاجتين. لما تيجي تفكر في حته ما تغيرش في اللوب كله، دي الواحد القديم بالظبط في اللوب كله. انما الحته اللي انت كنت بتقولها دي، دي في السيف في مصر نقدر نقول عشان كنا بنسيب، كنا بنشيل الطنور. فعشان كده كنت عايز اسيب حته يمين وحته ايه؟ ايه؟ اثنين. لما حضرتك انزل هنا اقول لك ليه كمان انا عم بنزل في الثالوث اثنين لوب. لوب يمين ولوب شمال. وإيه مصنوع؟ زي الفراشة اهو. هنزغزغكم في التريتمنت ونكمل التريتمنت المرة الجاية. عشان في حاجة مش هتفهموها غير لما تيجوا طابة. أيوة يا معلم. أول حاجة. حاجة. ده إيه؟ الادفانسيو. الادفانسيو اللي بعد ايه؟ ماشي. والبص على تحت ليه؟ بص عايزين نعالج الثلاثه تيومر، فعندي كام تيومر عايز اعالجه؟ ما تدوني اقول انفستيجيشن فور سكند. كل اللي احنا عندنا كان اسمها انفستيجيشن فور برايمر، هنعمل انفستيجيشن فور سكندري. سكندري سهل، الكابيلر سالوكر ثيرمون بلاستيك، واحده تنتشر لمفاتيك والثانيه تنتشر دايركت، بس مين اللي بينتشروا فين؟ في النك. يبقى لازم نعمل ايه بالنك؟ سي تي نك. السي تي نك عشان اشوف في ليمف نود ولا مفيش ليمف نود، التيومر ماسك في اللي حواليه ولا ما هوش ماسك فين؟ في اللي حواليه، هنعمل سي تي نك. طيب البوليتر سايوكر تيومر ما بتنتشرش تروح لمين؟ بول. يبقى لازم نعمل ايه؟ لا اكس راي الاول. ويتال. هنعمل اكس راي الاول عشان نشوف لو في ايه؟ ميتاستاسيس. في ناس بتزود على الانفستيجيشن ديت بتزود برونكوسكوبي ولا رينجوسكوبي؟ برونكوسكوبي عشان نشوف التيومر عامل انفستيجيشن فين؟ في التراكية. والرينجوسكوبي عشان لو كان التيومر عامل انفستيجيشن في ريكارنت برنجيال نيرف فالفوكال كورد مالهم؟ متبرلايز. ده من ضمن الزيادة، عايز تكتبهم اكتبهم، عايز تنشر تنشر، ابعت يعني ما حدش ينسى السي تي والاكس راي ونتبنس البرونكوسكوبي والرينجوسكوبي. السي تي سكان والبور اكس راي اهم مليون مره. ما لما جيت اشرح هنا الاسبراتيا قلت احنا بنقول لان وليفر وبرين وبون عشان احنا كنا صغيرين في سنه ثالثه وكان في الفاتوريا، بس الثلاث ثالثه عشان اعالج العيان يا محمد لازم ابقى عارف البلاد اللي بتروح ايه؟ في لما اجي اعمل لهم انفستيجيشن هنفستيجيت ايه بالظبط؟ فهنا مثلا تقول عشان اعمل اطفال الالتراساوند دي فكره نسيت. التيومر ما بيروحش اساسا ليه؟ ليه؟ ده انا حاطط بوست جبت السيرتر اللي بيروح الران هو ثيرويد كاستروما كوليبرا من يمين؟ من البون فهمت؟ طيب بعد كده تيومر ماركر. في تيومر زي تيومر ماركر عارفين طبعا التيومر ماركر ولا اقوله تيومر ماركر دوت بيبقى ابنورمال بروتين في الدم. ابنورمال بروتين في الدم بيعلم على حالات المالجنسي زي مثلا ما خدت في الباصه ان الالفا فيتو بروتين بيعلم على مين؟ على كارثر كارثينوما. طيب التيومر ماركر دوت بروجنوستيك والدياجنوستيك يعني احتمال يطلع نورمال من الاول يبقى انا ايه؟ ما استفدتش منه. لا لو نورمال من الاول انا ما استفدتش منه. لو هو عالي لو عالي من الاول يبقى انا عرفت ان هو عالي. لو شلت تيومر ولقيته قل ابقى انا ايه؟ صح. لو شلت تيومر ولقيت التيومر ماركر لسه عالي ابقى انا ايه؟ وحش. التيومر ماركر بروجنوستيك والدياجنوستيك. كلمه تيومر ماركر ابنورمال بروتين بيعرف شويه تيومر. زي اشرف حاجه عارفينها الفا بيتو بروتين مع ليفر سيل كارسينوما. لو تيومر ماركر لقيته نورمال من الاول يبقى ارميه في الزباله ما استفدتش منه. يعني بعمله بعد العمليه. اصبر بعمله قبل العمليه يا عبد الرحمن يا حمدي بعمله قبل العمليه لقيته عالي ونزل بعد العمليه ابقى انا ايه؟ ابقى انا صح. لا ابقى انا صح شايل كويس. لقيته عالي وبعد العمليه لقيته كمان عالي ابقى انا ايه؟ غلط. فهمت؟ فتيومر ماركر ده بتعمل قبل العمليه وبعد العمليه بروجنوستيك يا حمدي. كلمه بروجنوستيك يعني ايه يا حمدي؟ فولو اب فولو اب. يبقى عشان اعمل فولو اب كده يبقى لازم اعمل عنده ايه؟ قبل العمليه بالظبط. كلمه تيومر ماركر. مين التيومر ماركر بتاعي هنا في حالات الكانسر ثايرويد؟ سيرم ثايروجلوبولين. سيرم ثايروجلوبولين. ثايروجلوبولين اللي انا كنت قلته في حصه الاستورج برضه بتاعت الثايرويد اللي ما يعني ما استعبرتهوش دوت. ايه الثايروجلوبولين ده؟ دي ثايرويد جلاند ودي ثايرويد ايه؟ فوليكل بالظبط. والفوليكل دي الثايرويد سيل دي اللي في اول حاسه كانت بتصنع يعني ايرون ايرون تي 3 وايه؟ وتي 4. والثايرويد سيل برضه بتصنع ثاير وايه؟ روبلين. عشان هو ده اللي هيمسك فيه الايه؟ التي 3 وتي 4 هيعملوا حاجه اسمها ايه؟ كولويد. الثايرويد روبلين ده اللي جوه اللي مش عارف على التي 3 وتي 4 يعملوا حاجه اسمها ايه؟ كولويد. لو ان الابنورمال مالينجنال سيل الابنورمال مالينجنال سيل بتصنع ايه بزياده؟ ثايروجلوبولين وبينزل الدم. في حالات المالجنسي المالجنس سيل بتصنع ثايروجلوبولين بزياده وبينزل الدم فاستخدموا الثايروجلوبولين اللي في الدم كايه؟ تيومر ماركر. مش حد تريتمنت النهارده. هبتدي تريتمنت المره الجايه دي. دول هو. المرة الجاية هبتدي ربنا يخليكم اللي يحب يجرب تاني اللي يحب يحضر تاني اللي يحب يكمل الثايرويد بلاس هبتدي المرة الجاية بالماليجنسي بتريتمنت اوف ماليجنسي. وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.